صوت واصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد درسنا الأخير إن شاء الله تعالى في متن سورة آل عمران من متن الدرة، توقفنا عند قول ابن الجزر رحمه الله تعالى: ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء، فالضم والكسر أحفلا. ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء، فالضم والكسر أحفلا. الكلام هنا على قول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. والفعل يحزن حيث ورد في القرآن كلا، يعني حيث ورد في القرآن يحزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزنا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الفعل يحزن بيقرأ حفص عن عاصم بفتح الياء وضم الزاي، يحزنك. طيب، هذه الكلمة وردت في الشاطبية نعم، وردت في متن سورة البقرة: ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا. ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا، يعني يقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي. ولا يحزنك، ولا يحزنك، ويقرأ الباقون ولا يحزنك. دي قراءة الإمام نافع في متن سورة آل عمران، في متن سورة آل عمران: ويحزن في الشاطبية، ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا. قرأ نافع: ولا يحزنك. يحزن حيث ورد في القرآن في أي كلمة فيها الفعل يحزن، قرأ نافع يحزن، والباقون يحزن يحزن، ما عدا موضع سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قرأ نافع بالفتح والضم مثل باقي السبعة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، يبقى السبعة ليس بينهم خلاف في متن سورة، أو في الكلمة التي وردت في سورة الأنبياء، قول الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، الجميع بفتح الياء وضم الزاي. أما غير موضع الأنبياء فنافع بالضم والكسر يحزن، والباقون باقي السبعة يحزن. واضحة دي؟ لكن الإمام أبو جعفر قرأ بالعكس، قرأ عكس قراءة نافع سواء كان في الأنبياء أو في غيره. يعني في غير الأنبياء: ويحزن فافتح ضم، فافتح ضم يبقى بفتح الياء وضم الزاي. ولا يحزنك مثل قراءة من؟ مثل قراءة السبعة ما عدا نافع. إذا خالف نفعه، خالف أصله، خالف نافع في كلمة يحزن حيث ورد في القرآن. طيب، وموضع الأنبياء أيضا خالفه، فقرأ لا يحزنهم الفزع الأكبر. الوحيد الذي يقرأها لا يحزنهم، الذي لدى سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يبقى نافع. جميع القرآن ما عدا الأنبياء يحزن، وأبو جعفر موضع سورة الأنبياء يحزن، يبقى معكوس مع قراءة إيه؟ مع قراءة نافع، عكس قراءة نافع. يبقى إذا نستطيع أن نقول مذهب القراء العشرة في الفعل يحزن في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء قول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، قرأ أبو جعفر منفردا لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزي يحزنهم الفزع الأكبر، وباقي القراء لا يحزنهم الفزع الأكبر بفتح الياء وضم الميم. نمرة اثنين، باقي القرآن قرأ نافع يحزن والباقون يحزن، قرأ نافع يو يحزن والباقون يحزن، واضحة؟ طبعا انا بقول يحزن ويحزن فقط على اساس ايه؟ حيث ورد ب كيف كان شكل الفعل. يعني مثلا زي ما قلت في سورة المجادلة مثلا، انما الشيطان، انما النجوى من الشيطان ليحزنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في المائدة في سورة يوسف قال إني لا يحزنني أو لا يحزنني، لا يحزنني لا يحزنني، حيث ورد، حيث ورد جميع القرآن لهم طريقة، وموضع سورة الأنبياء له طريقة، لعل الأمر يكون واضح. ثم بعد ذلك سنكتب مع ما بعد كالبصر فز، سنكتب مع ما بعد كالبصر فز، يقصد قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الكلمة مذكورة في الشاطبية، قال الشاطبي رحمه الله سنكتب ياء ضمة مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع ياء نقول فيكملان، سنكتب ياء ضمة مع فتح ضمه وقد لارفع مع يا نقول فيكملا، يعني قرأ ملخص الكلام، الكلام أنا شرحته بالتفصيل في الشاطبية، ملخص الكلام قرأ حمزة سيكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول، سيكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول، دي قراءة حمزة، قراءة حمزة منفردا من أهل السبعة. طيب لما نذكر حمزة يأتي في البال ويأتي في الذاكرة من؟ خلف العاشر، يا ترى سيقرأ مثله أم لا؟ لا يقرأ مثله لأنه ذكره هنا، فيقول أن قراءة خلف العاشر في هذه الآية مثل قراءة البصري، مثل قراءة أبي عمرو. طيب كيف يقرأ أبو عمرو؟ يقرأ أبو عمرو كحفص، لأن المختلف عنه هو حمزة. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ونقول كالبصري. سنكتب مع ما بعد، يعني كلمة قتلهم وكلمة نقول. يبقى ملخص هذه الكلمة أن حمزة منفردا من العشرة قرأ سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول، وباقي العشرة مثل حفص سنكتب ما قالوا وقتلهم بالنصب، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. واضح؟ ثم بعد ذلك قال يبين يكتم خاطب حنان، يبين يكتم خاطب حنان، يقصد قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الشاطبي صفا حق غيب يكتمون يبينا، يبين صفا حق غيب يكتمون يبين، يعني ايه؟ يعني قرأ ابن كثير وابو عمرو وشعبه لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، بياء الغيب في الفعلين، لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. طيب ابن كثير وشعبه ومن؟ وابو عمرو. لما نجد ابا عمرو يبقى اذا ياتي في البال وفي الذاكره يعقوب. هل سيقرا يعقوب مثله؟ نقول لا، نقول لا، لانه قال يبين يكتم خاطب حنا، خاطب حنا، يبقى يقرا يعقوب مثل حفص بتاء الخطاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وطبعا أبو جعفر وخلف العاشر مثل أصليهما بتاء الخطاب. يبقى إذن ملخص هذه الكلمة أن ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بالياء وباقي العشرة بالتاء. ابن كثير وأبو عمرو وشعبة في الفعلين لا تبيننه ولا تكتمونه قرأوا بالياء لا يبيننه ولا يكتمونه، والباقون بالتاء. واضح؟ آخر ما ورد في السورة تبقى لي موضوعان. الموضوع الأول يقول خففوا طلا يغرنك يحطم، نذهب أو نريانك يستخفن. خففوا طلا يغرنك يحطم، نذهب أو نريانك يستخفن. إيه الموضوع ده بقى؟ الموضوع ده بكل بساطة أنا عندي في اللغة في حاجة اسمها نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الثقيلة هنا عندنا في سورة، مثلا في سورة آل عمران، لا يغرنك، في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا. ثقيلة لتبيننه للناس. ومثل النون التوكيد الخفيفة كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. المثقلة منها لو قلنا لنسفعنا، خففت فصارت لنسفعن، ولا يكون في سورة يوسف ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون نون مخففة يعني ساكنة، المثقلة منها ولا يكونن. إذا نون التوكيد يمكن أن تأتي مثقلة ويمكن أن تأتي ساكنة مخففة، تمام؟ طبعا عندنا في النون المخففة لنسفعن ولا يكونا مرسومة في المصحف تنوين، مرسومة في المصحف تنوين، تبقى في الوقف نون ساكنة وفي الوقف ألف، ولا يكون لنسفع عند الوقف الاختباس، عند الوقف الاختباس. طيب هنا كلمات بنون التوكيد الثقيلة عندنا لحفص مثلا، لجميع القراء بنون التوكيد الثقيلة، وقرأها رويس عن يعقوب بنون التوكيد المخففة أو الساكنة. فمثلا موضوعه أول ما موضع هنا في سورة آل عمران، لا يغرنك، دي مشددة مفتوحة، لما يقرأ رويس فيها بنون التوكيد المخففة تصير ساكنة، يقرأ لا يغرنك مع الإخفاء، نون ساكنة بعدها كاف إخفاء، لا يغرنك. مش بس الموضع دوت، ده قال يغرنك يحطم في سورة النمل، لا يحطمنكم سليمان، يحطمن مشددة مثقلة مفتوحة، يقرأ رويس لا يحطمنكم سليمان، يحطمنكم بنون ساكنة بعدها كاف إخفاء. مش بس كده، نذهب، نذهب في سورة الزخرف، فإما نذهبن بك مشددة مثقلة مفتوحة، يقرأ رويس نون مخففة ساكنة، فإما نذهبن بك. وهنا كلمة نذهبن بك شبيهة بماذا؟ ليكونا من الصاغرين ونسفعن بالناصية، حينما يقف عليها يقف عليها بألف، يقف عليها بألف، يقرأ فإما نذهبن بك ونون ساكنة بعدها باء يقرأها بالإقلاب ويقف عليها بألف، تماما بتمام زي نسف عن بالناصية بالضبط. مش بس كده، أو نرينك، الآية اللي بعدها أو نرينك الذي وعدناهم أيضا في سورة الزخرف، نرينك قرأ رويس عن يعقوب، أو نرينك، أو نرينك بنون ساكنة بعدها كاف إخفاء. آخر كلمة يستخفن في آخر سورة الروم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قرأ رويس عن يعقوب، ولا يستخفنك بنون أيضا ساكنة بعدها كاف يقرأها بالإخفاء. واضح؟ يغرنك واحد، يحطمن اثنين، نذهبن ثلاثة، نريان أربعة، نستخفن خمسة. وطبعا هذا انفراد لرويس لأنه لم يذكر في الشاطبية، لم يذكر في الشاطبية، قال خففوا طلا، يغرنك يحطم نذهب نريانك يستخفن. آخر ما هو في السورة، قال وشدد لكن اللذ معا ألا، وشدد لكن اللذ معا ألا، لكن اللذ اختصار يريد لكن الذين، لكن الذين اختصرها مراعاة للإيه؟ للوزن، اختصرها مراعاة للوزن على اعتبار أنها ستكون واضحة لنا، وشدد لكن الذي، يعني لكن الذين. إيه لكن الذين؟ موضعان في القرآن، المعان يعني موضعين، موضعان في سورة آل عمران وفي سورة الزمر، في سورة الزمر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، في سورة آل عمران. وهناك في الزمر، لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار. قرأ أبو جعفر منفردا، لأن هذا لم يذكر أيضا في الشاطبية، إنما ذكر هنا في الدرة، فيكون انفراد لأبي جعفر الرمز ألا. قرأ بتشديد لفظ لكن، يقرأ لكن الذين اتقوا، تشديد مع الفتح، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات أو لهم غرف، لهم جنات أو لهم غرف، لكن التشديد يكون بالفتح. طب التخفيف يكون بالسكون، بالسكون زي ما قلنا التخفيف اللي ايه خففه طلع، التخفيف بتاعه بالسكون، لكن بالسكون مع التقاء الساكنين يبقى بالايه بالكسر. ملخص الكلام، ابو جعفر لكن الذين في الموضعين، والباقون لكن الذين في الموضعين. وبهذا ان شاء الله انتهينا من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في سورة النساء. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التيسير والسداد، وجزاكم جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.